بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال إمام الحجاوي رحمه الله تعالى: باب صوم التطوع. يسن صيام أيام البيض والاثنين والخميس وست من شوال وشهر المحرم، وآكده العاشر ثم التاسع وتسع ذي الحجة ويوم عرفة لغير حاج بها، وأفضله صوم يوم وفطر يوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذا الباب في صوم التطوع، وكذلك فيما يكره صومه ويحرم، وفي ليلة القدر. قوله رحمه الله: يسن صيام أيام البيض، يعني أيام الليالي البيض، أيام الليالي البيض، وهي ليالي الإبدار 13 و14 و15، وقد جاء الترغيب فيها في 4 حديث وأكثر، من حديث أبي هريرة، حديث أبي الدرداء، حديث أبي ذر، حديث عائشة رضي الله عن الجميع. والخميس والاثنين والخميس، لأنهما يومان يرفعان في ترفع فيهما الأعمال، والست من شوال الحديث الوارد في ذلك. ولا بد من صيام ست من شوال أن يصوم رمضان قبلها، يعني يتم صيام رمضان. وشهر المحرم لأنه أفضل الصيام بعد رمضان كما جاء ذلك في الحديث. وآكده العاشر ثم التاسع، العاشر وهي يوم عاشوراء، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال: يكفر السنة الماضية. والتاسع لمخالفة اليهود، وهذا أفضل ولكنه لا يلزم، يعني يجوز إفراد عاشوراء لكن الأفضل ألا يفرده. وتسع ذي الحجة لأن العمل فيها أفضل من غيرها من أيام السنة، كما جاء ذلك عن عباس رضي الله عنهما. ويوم عرفة، نعم، وتسعيد الحجة ويوم عرفة لغير حاج بها، يعني آكد أيام تسعيد الحجة يوم عرفة لكن لغير الحاج، لأن السنة للحاج أن يفطر، لأنها السنة النبوية ومن أجل تفرغ للعبادة. وقوله أفضله يوم صوم يوم وفطر يوم، يعني أفضل الصيام صيام هكذا، لأنه صيام داود، وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على أنها فضل الصيام. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: صيام التطوع أنواع كما ذكر المؤلف رحمه الله، وكلها جاءت فيها الأدلة. الأدلة، نعم، الأدلة، الهمزة فوق. النوع الأول: يسن صيام أيام البيض. الأيام البيض وهي اليوم 13 و14 و15، سميت بالبيض لبيضاض لياليها بالقمر، لأن القمر يشمل ليلها. وإن صام 3 أيام من أول الشهر أو من آخره صح ذلك وحصل به الأجر، ولكن جعلها في أيام البيض أفضل. النوع الثاني: صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومهما، ولأنهما يومان تعرض فيهما أعمال العباد على الله سبحانه وتعالى، فيستحب أن يعرض عمله وهو صائم كما جاء في الحديث. النوع الثالث: وست من شوال، لقوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، أي السنة، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان عن 10 أشهر، وستة الأيام عن 2 شهر، فيكون المجموع 12 شهرا، وهي أشهر السنة، سواء صامها من أول شهر شوال أو من وسطه أو من آخره، وسواء كانت متتابعة أو متفرقة في الشهر. ولا بد أن يكون قد أتم صيام رمضان، لا بد أن يكون قد صام رمضان، لقوله: وأتبعه ست من شوال، ولا يمكن أن يتبعه حتى يتمه. وجاء في لفظ آخر: ثم أتبعه ست من شوال، والمسألة فيها خلاف، لكن هذا هو القول الصحيح. نعم. فإن خرج شوال لعذر، انشغل بسفر أو مرض أو شغل، فهل يقضي؟ في خلاف صبا يقضي، يقضيها ولو في ذي القعدة، وهذا اختيار شيخ ابن عثيمين رحمه الله، أنه إذا تركها لعذر قضاها في ولو في ذي القعدة. النوع الرابع وشهر المحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على الإكثار من الصيام في هذا الشهر لأنه شهر عظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه، اكتب الحديث الدليل، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، رواه مسلم. وآكده العاشر ثم التاسع. وآكد أيام المحرم اليوم العاشر المسمى يوم عاشوراء، وهو الذي وقع فيه هذا الحدث العظيم، هو إغراق فرعون وقومه ونصرة موسى عليه الصلاة والسلام وقومه. فهذا اليوم يستحب صيامه، فهذا اليوم يستحب صيامه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية. وقد صامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، لأنه لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون هذا اليوم، فسألهم عن ذلك فقالوا: إن هذا يوم أعز الله فيه موسى وقومه وأذل فرعون وقومه، فصام موسى فصامه موسى شكرا لله، فنحن نصومه شكرا لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق وأولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. فقيل له صلى الله عليه وسلم: إن اليهود كانت تصومه، فقال صلى الله عليه وسلم: خالفوهم، صوموا يوما قبله أو يوما بعده. وقال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. فيستحب صيام يوم العاشر من محرم، وأن يصام يوم قبله أو يوم بعده مخالفة لليهود. ولو أفرده فالصحيح أنه لا يكره، ولو أفرده فالصحيح أنه لا يكره، لكنه خلاف الأفضل، لكنه خلاف الأفضل. فإنه لا يكره؟ لا يكره. نعم. النوع الخامس وتسع ذي الحجة، وهي أول الشهر، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل وأحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. والصيام يدخل في العمل الصالح في هذه الأيام، لأن الصيام من أفضل الأعمال، ولما ورد في صيامها عن الرسول صلى الله عليه وسلم. عن هنيدة ابن خالد، قول: لما ورد في صيامه عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن هنيدة ابن خالد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صام تسع ذي الحجة. صامه. النوع السادس. طيب. لكنه قد جاء عن عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم العشر. ويجمع بين الحديثين أن المثبت مقدم على النافي، ولو فرضنا أن هذا الجمع لم يصح، فإن حديث ابن عباس رضي الله عنهما في فضيلة العمل الصالح يكفي دلالة في مشروعية الصيام، يكفي دلالة في مشروعية الصيام هذه الأيام. نعم. النوع السادس النوع السادس ويوم عرفة لغير حاج بها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة التي بعده، ولكن يستحب صيام يوم عرفة لغير الحاج، فالحاج لا يستحب له صيامه، بل يكون مفطرا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه وقف في عرفة مفطرا ولأجل أن يتقوى بالإفطار على الوقوف والدعاء، فليس من السنة للحاج أن يصوم في يوم عرفة، بل السنة في حقه أن يكون مفطرا. النوع السابع، وذلك إذن هذا السنة، النبي ما صام عليه الصلاة والسلام وليتقوى على العبادة. نعم. النوع السابع وأفضله صوم يوم وفطر يوم، ومن أراد الزيادة على هذه الأنواع التي مرت وهي صيام الأيام البيض والاثنين والخميس وست من شوال وشهر المحرم وتسع ذي الحجة ويوم عرفة، من أراد الزيادة على ذلك فإنه يستحب له أن يصوم يوما ويفطر أن يصوم يوما ويفطر يوما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام صيام داود، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. ولا يجوز سرد الصيام بأن يكون الإنسان صائما في كل السنة ولا يفطر أبدا، لأن هذا مما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال رجل: أما أنا فأصوم ولا أفطر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأصوم وأفطر، ومن رغب عن سنتي فليس مني. وقال صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الدهر، وفي رواية: لا صام ولا أفطر، يعني لا صام صياما مقبولا ولا أفطر فيأكل. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويكره إفراد رجب والجمعة والسبت والشك بصوم. يكره إفراد رجب يعني ولا يحرم، علل ذلك قال: في الروض المربع، لأن فيه إحياء لشعار الجاهلية، حيث كانوا يعظمون رجب ويصومونه. قال: فإن أفطر منه أو صام معه غيره زالت الكراهة. فإن أفطر منه أو صام معه غيره زالت الكراهة، وعليه فيكون لصوم رجب ثلاثة أحوال، وعليه فيكون لصوم رجب ثلاثة أحوال: الأولى أن يصومه كاملا ويقتصر عليه، فهذا مكروه. الثاني أن يصومه كاملا ولكن يصوم معه غيره، إما من شعبان أو من جمادى الثانية، من شعبان أو من جمادى الثانية، هذا جائز. الثالثة أن يصومه أن يصومه ويفطر بعضا منه، فهذا جائز أيضا. وقوله الجمعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اختصاصها ونهى عن صيامها إلا أن نصوم يوما قبلها ومن بعدها، والسبت، وهذا محل خلاف، اكتبوه الجهة الثانية لمين في عندكم فراغ. طيب الأخوة ما جبت لهم شيء، تسمحون لي قهوة؟ طيب في الجهة الثانية هذه قد وقع خلاف في صوم السبت عليكم السلام، بناء على الحديث الوارد، بناء على الحديث الوارد. فعن الصماء بنت بسر رضي الله عنها، فعن الصماء بنت بسر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت، لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجر فليمضغها. مع قلم يا أبو مبارك، شو ما تكتب؟ لا لا عندك الحين، بعيدك الحيث ثم بدينا، خليك سطرين بس. كم سطر عندك يا محمد؟ 3.5، خلي 4 سطور اكتبوا. قال ابن حجر في بلوغ المرام رواه 5 ورجاله ثقات، إلا أنه مضطرب، وقد أنكره مالك وقال أبو داود هو منسوخ. انتهى كلام ابن حجر. ولكن الحديث قد صححه ابن خزيمة وابن حبان وابن السكن والحاكم ووافقه الذهبي، وصححه الألباني رحمهم الله أجمعين. وفي كتاب الإرواء المجلد الرابع صفحة 118 أطال الشيخ الألباني رحمه الله الكلام على الحديث، ورد على من أعله بالاضطراب نقطة. والأقرب والله أعلم أنه لا يكره، وأن الحديث وإن كان صحيحا إلا أنه شاذ لمخالفته عدة أحاديث منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. متفق عليه. وهذا الحديث صريح في أن من صام الجمعة والسبت أنه جائز. لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو من بعده. اللي بعد الجمعة ما هو؟ السبت. هذا حديث صريح في جواز صيام يوم السبت. وكذلك ومثله في الدلالة حديث جويرية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه يوم الجمعة وهي صائمة، فقال: أصمت أمسي؟ قالت: لا. قال: أتصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. رواه البخاري. وبهذا تجتمع الأدلة، وهو قول أكثر العلماء. واختار شيخ الإسلام وشيخنا العثيمين رحمهم الله والشيخ الفوزان حفظه الله، نعم يكره. لا يكره. أيه الجمعة، إفراد الجمعة، كلام على السبت. طيب، وقوله والشك يعني إفراد يكره صوم الشك، وهذا بالاتفاق، أو يحرم. أيه صحيح يحرم، يعني باتفاق أن يكره، ما حد يقول ما يكره، لكن من أهل العلم قال يحرم كما تقدم معنا وهو الصواب، لكن اختلف العلماء في يوم الشك. فالمذهب أنه يوم الثلاثين إذا حال دون إذا لم يحل دون الرؤية شيء، يوم الثلاثين إذا لم يحل دون الرؤية شيء، والصواب أنه إذا حال دون الرؤية شيء. والصواب أن يوم الشك هو ما إذا هو يوم الثلاثين إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: ما يكره صومه من الأيام، أولا ويكره إفراد رجب، فلا يجوز تخصيص رجب بالصيام أو تخصيص أيام من رجب بالصيام، لكن من صام شيئا منه تبعا لغيره فلا بأس، وكذلك إذا كان من عادته أن يصوم أيام البيض فإنه يصومها منه كغيره، كذلك من كان من عادته أن يصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع فإنه يصومها من شهر رجب. إنما الممنوع أن يخصص شهر رجب بصيام لم يكن من عادته، أو أن يصومه منفردا لا تابعا لغيره. ثانيا والجمعة، ويكره إفراد الجمعة بالصيام لصحة النهي عن ذلك، ولأن يوم الجمعة يوم عيد الأسبوع، لكن من صام يوم الجمعة تابعا لغيره فلا بأس بذلك. ثالثا والسبت، يكره إفراد يوم السبت لأن السبت هو يوم اليهود، ويكره أن يصومه لكن لو صامه تبعا لغيره فلا بأس بذلك. والصحيح أنه لا يكره إفراد السبت بالصوم لعدم صحة الحديث الوارد في النهي من إفراده. ونقول أفضل نقول لشذوذه، حديث صحيح لكنه شاذ، الحديث صحيح لكنه شاذ. نعم. رابعا والشك، ويكره صيام يوم الشك، والصحيح أنه يحرم صوم يوم الشك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، ولقول عمار رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: ويحرم صوم العيدين ولو في فرض، وأيام التشريق إلا عن دم متعة وقران. قول يحرم صوم العيدين يعني عيد الفطر وعيد الأضحى. وقد جاء في الصحيحين من حيث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صومهما، وهذا بإجماع العلماء أيضا، فدلت السنة والإجماع على تحريم صوم العيدين. وقوله ولو في فرض يعني لو أنه صام يوم العيد قضاء يقضي الفرض، أو أنه نذر صوم يوم العيد فإنه لا يصح. وقوله أيام التشريق إلا عند متعة وقران، أيام التشريق وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، عندك موجود في الشرح. ووجه الدلالة أن ما كان وقت أكل وشرب لا يصلح أن يكون وقت إمساك، ما كان وقت أكل وشرب لا يصلح أن يكون وقت إمساك. وقوله إلا عن دم متعة وقران يعني أن الحاج المتمتع أو القارن إذا لم يجد هديا رخص له أن يصوم هذه الأيام الثالث عشر والرابع، نعم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. قال الله تعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. وأيضا جاء في حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم الترخيص في ذلك كما ذكره الشارح حفظه الله. نعم. شيخنا أحسن الله عليكم، لو مثلا واحد صام يوم العيد ما أكل ولا شرب، هل يأثم ويصح صيامه ولا لا؟ يأثم ولا يصح صيامه إلا إذا كان جاهلا فليس عليه إثم، والصيام ما يصح بكل حال. النهي أي حيث أبي سعيد نهى عن صوم يومين يوم الفطر ويوم الأضحى. نعم. الشيخ مش قلنا إذا كان النهي في ذات العبادة؟ هو هذا. وعن ذاتها. في ذات يعني. نعم. يبطله. النهي عن ذاتها تماما. قال الشارح حفظه الله تعالى: ما يحرم صومه من الأيام أولا، ويحرم صوم العيدين يوم عيد الفطر وعيد الأضحى، لأن الواجب في هذين اليومين الفطر، فمن صامهما فقد عصى الله ورسوله، لأنهما أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. ولو صامها في فرض كأن كان عليه قضاء أو عليه نذر فلا يجوز له أن يصوم يوم العيدين، لا في الفرض ولا في النفل. لا في فرض ولو فعل ولا فعل لم يصح الصوم، ويأثم إن كان يعرف الحكم. ولو فعل لم يصح الصوم، ويأثم إن كان يعرف الحكم. يعني إذا كان ما يعرف يصح؟ لا، فإن كان يعرف لم يأثم، لكن الصوم لم يصح. نعم. ثانيا: وأيام التشريق إلا عن دم متعة وقران. ويحرم صيام أيام التشريق، وهي يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فلا يجوز صيامها إلا في حق المتمتع والقارن بين الحج والعمرة إذا لم يجد الهدي، فإنه يصوم أيام التشريق، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج. فإذا لم يصومها قبل يوم عرفة فإنه يصومهما في أيام التشريق، لأنها من أيام الحج، فهذا مستثنى لحديث عائشة رضي الله عنها: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا عن دم متعة وقران. وأما غير المتمتع فلا يجوز له أن يصوم في هذه الأيام لا فرضا ولا تطوعا، بل يجب أن يكون مفطرا فيها. وعليه من اعتاد صيام ثلاث أيام البيض يترك اليوم الثالث عشر أن يقع في آخر أيام التشريق. نعم. قال المصنف رحمه الله: ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه. قوله من دخل في فرض موسع حرم قطعه، الفرض الموسع هو الذي له وقت يتسع له ولغيره، يتسع له ولغيره، كالصلوات الخمس فإن أوقاتها موسعة، فيمكن إذا دخل وقت الظهر أن يصلي الإنسان نافلة أو يقضي فريضة أو ما أشبه ذلك، لأن وقتها طويل. لكنه إذا ابتدأ الصلاة وجب عليه إتمامها، لأن هذا مقتضاها أنه إذا شرع فيها يتمها. وليس هناك دليل واضح، ليس هناك دليل صريح في هذه المسألة، لكن يؤخذ من عمومات الأدلة أن الفرائض من دخل فيها لا يقطعها. ويؤخذ بالمفهوم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء أمضاه وإن شاء قطعه. هذا معنى الحديث، فمفهومه أن غير المتطوع ليس أمير نفسه، لا خيار له. نعم. قال الشارح حفظه الله: حكم قطع صوم القضاء. ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه، من شرع في فعل طاعة واجبة عليه موسع وقتها وقت أدائها، كفريضة الصلاة في أول وقتها وقضاء الصوم قبل ضيق وقته، فيحرم خروجه من الواجب الذي شرع فيه لغير عذر، لأن الخروج من عهدة الواجب متعين، فيتعين عليه إتمام الفرض الذي دخل فيه. قال المصنف رحمه الله: ولا يلزم في النفل ولا قضاء ولا يلزم في النفل ولا قضاء فاسده، إلا إذا قلنا ولا يلزم في قضاء فاسده فيصح، تترك إذن تترك يحتمل. ولا يلزم في النفل ولا قضاء فاسده إلا الحج، يعني لا يلزم إتمام النفل، للحديث الذي سمعتم أن الصائم المتطوع أمير نفسه. ولما ثبت في الصحيحين في مسلم من حيث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقالت أهدي لنا حيث، فقال أرينيه فلقد أصبحت صائما فأكل. طيب، وقوله ولقد قضى فاسده يعني لا يلزم أن يقضى النفل الفاسد كما لو قطع بغير عذر فلا يلزم، لكن الأفضل أن يقضيه، الأفضل أن يقضيه. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع بعض الصحابة عند رجل وقد صنع لهم طعاما فدعاهم إلى الطعام، فقال أحدهم إني صائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخوكم تكلف لكم، أفطر وصم يوما مكانه. وأيضا جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. طيب، وقوله ولا قضى وفاسده إلا الحج، يعني فالحج لا يجوز قطعه قطع النفل، وإذا فسد وجب قضاؤه. فالحج يختلف عن غير العبادات في هذين الأمرين، أنه يجب المضي فيه وإن كان نفلا، ولو أفسده وجب أن يقضيه لعموم قول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، ولأن الصحابة رضي الله عنهم قضوا على من أفسد حجه بجماع أن يقضي. هذا الدليل. نعم، ما علاقة هذا بالصيام شيخنا؟ استطراد. قال الشارح حفظه الله تعالى يجوز قطع النفل ولا يلزمه قضاؤه، ولا يلزم في النفل لا يلزم إتمام النفل، فلو صام تطوعا ثم أراد قطعه في أثناء النهار فله ذلك، كما لو دعي إلى وليمة أو حصل شيء يرغبه في الإفطار فإنه يفطر، لأن الصائم للنافلة أمير نفسه كما في الحديث إن شاء أكمل وإن شاء أفطر. وكذلك صلاة النافلة له أن يقطعها ولا يلزمه إكمالها. اكتبوا. قال العلماء ويكره ذلك إلا لغرض صحيح، ما هو الإبراهيم؟ يكره ذلك أن يكره قطع النفل للغرض صحيح. الحاجة يعني غرض صحيح. إيه، مثل غرض صحيح، مثل إيش؟ مثل يجي ضيف هو صائم والضيف وده أنك تأكل معه، أو يكون الأهل قال أعدوا لك أكلا ما دورك صائم أعدوا لك، أو زاركم بعض الأقارب وقد صنعت زوجة غداء أو أمك صنعت غداء وحبوا تأكل معهم، هذا غرض صحيح. أما اشتهى بس شم ريحة العيشة وافطر، هذا يتلاعب به إبليس. إيه؟ نعم. ولا قضاء فاسده، ولا يلزم قضاء ما فسد من النفل، فلو أنه صام نافلة ووطئ في أثناء النهار لا يحرم عليه ذلك، لأنه يجوز له أن يفطر بالأكل أو الشرب أو الجماع، فإذا جامع في صيام النفل فليس عليه قضاء ولا كفارة، إلا الحج النفل فإنه يلزمه إتمامه وقضاؤه إذا أفسده بجماع بأن جامع قبل التحلل الأول، فإن حجه يفسد وعليه المضي في فاسده وإكماله، وعليه ذبح فدية بدنة، وعليه أن يقضي من العام القادم كما يأتي. الدليل قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. الدليل قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، وهذا عام في النفل والفرض. وأما قضاء الفاسد فقد جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم أمروا من أفسد حجه أن يقضي من العام القادم، أمروا من أفسد حجه أن يقضي من العام القادم، ولم يستفصلوا في حجه هل كان فرضا أم تطوعا، ولم يستفصلوا عن حجه هل كان فرضا أم تطوعا. نعم. قال المصنف رحمه الله: وترجى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان وأوتاره آكد، وليلة 27 أبلغ، ويدعو فيها بما ورد. قوله رحمه الله: وترجى ليلة القدر، يعني يتوقع أكثر ما يكون أن تكون في العشر الأواخر. وعليه فهناك خلاف أنها في غير العشر، والخلاف في ليلة القدر من أوسع الخلاف، حتى قال ابن حجر إنه ورد فيها أكثر من 40 قولا، ومثلها ساعة الجمعة. لكن الأدلة على أنها في العشر الأواخر، في العشر الأواخر من رمضان، والعشر الأواخر تبدأ من غروب شمس يوم العشرين، والعشر الأواخر تبدأ من غروب شمس يوم العشرين من رمضان. وقوله أوتاره آكد، أوتاره آكد يعني ليلة 21 وليلة 23 وهكذا. وقوله وليلة 27 أبلغ يعني أنها أرجاها، أرجاها. واختلف العلماء هل ليلة العشر، عفوا، ليلة القدر محددة أم أنها تتنقل؟ والصواب أنها تتنقل، والصواب أنها تتنقل. وقوله ويدعو فيها بما ورد يعني يكثر فيها الدعاء، ومما ورد قول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، وقد جاء في حديث عائشة كما يذكره المؤلف الشارح حفظه الله. نعم. قال الشارح حفظه الله: ليلة القدر وتحري وقتها. وترجى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان وأوتاره آكد، وليلة 27 أبلغ. الله سبحانه وتعالى جعل في شهر رمضان ليلة خيرا من ألف شهر، وهي ليلة القدر. قال سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. وقال سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وهي ليلة القدر. وهذه الليلة في رمضان، لكن لم تحدد في أي ليلة منه، وذلك لأجل أن يجتهد المسلم في جميع ليالي رمضان حتى يكمل، حتى يكمل له الأجر والثواب عند الله عز وجل مع إدراك ليلة القدر. فمن اجتهد في جميع ليالي رمضان فإنه يكون مدركا لليلة القدر، ويكون قائما لليالي رمضان كلها. سلام في الأول، في البداية. نعم. فيتكامل له الأجر من الناحيتين، ناحية قيام رمضان كله وناحية إدراكه لليلة القدر. ولكن هذه الليلة لا يتيقن في أي ليالي الشهر هي، هل هي في ليالي العشر الأول أم العشر، الأوسط أم العشر الأخير، هذا لا يتيقن. ولكن التوقع والرجاء يكون في العشر الأواخر آكد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحراها في العشر الأواخر، وكان يعتكف العشر الأواخر، وكان يجتهد في قيام الليل في هذه العشر أكثر من قيامه في أول الشهر طلبا لليلة القدر. فدل على أنها ترجى في ليالي العشر الأواخر. وليلة 27 هي آكد ما يتحرى فيها ليلة القدر لأدلة وردت في ذلك، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أنها في ليلة 27 آكد، ويحتمل أنها أول ليلة من العشر، ويحتمل أنها ليلة 21 أو ليلة 23 أو ليلة 27، وهذه آكدها. وقد جاء عن بعض السلف أنه يحلف أنها في ليلة 27. الصحابة مش السلف. طيب، وأيضا